كريم يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين، وليس نرجو سواك، فدلك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك، يا عم دنيا ودين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وما يا ذا العلا والغنى ويا قوي متين، نسألك ولي يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع مجيب، أنت السميع القريب، طاق الواسع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين، نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى، منا وكل الهنا نعطى كل فعلك جميل، وفيك ملنا طويل، فجد على الطامعين، يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فمنون بفاك الغلاق لمن بذنب اختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام، وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام.